وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام لغة مجرد الإمساك، يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام، ومنه إني نذرت للرحمن صوما. وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص، وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة. قال ابن حجر في شرح الأربعين في شعبان انتهى. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. ويجب طيب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وفعنا وفعنا ما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا يا كريم. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وفر له: كتاب الصيام. والكتاب سبق معنا من الجمع والضم، منهم قال: تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، إذا جماعة الخيل كتيبة لاجتماعهم. وهنا أراد أنه جمع المسائل والحروف والكلمات فسماه كتابا. والصيام عرف الصيام رحمه الله فقال: لغة مجرد الإمساك، ويقال للساكت صائم إذا كان ممسكا عن الكلام. قال: لإمساكه عن الكلام. ومنه إن لطل الرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. وهذه الآية إن لطل الرحمن صوما فيها دليل على أن كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ففيه أن الصوم كان معروفا في الأمم السابقة، كما ذكرنا قبل قليل في صيام أهل الجاهلية في يوم عاشوراء، وصيام اليهود ليوم عاشوراء أيضا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. لكن لا يلزم من هذا أن يكون صيام كما هو صيامنا، أعني بشروطه ومفطراته ونحو ذلك، لكنهم كانوا يصومون. قال: وإنه إن ذكر الرحمن صوم. وفي الشرع، أي الصيام في الشرع، قال: إمساك بنية. والنية لا بد لها في كل عبادة، وهذا مر معنا كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعمال بالنيات. قال: عن أشياء مخصوصة. وهذه الأشياء المخصوصة هي المفطرات، وأصولها 3: الأكل والشرب والجماع. والأصول المفطرات كما ذكرنا 3: الأكل والشرب والجماع. قال: في زمن معين، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال: من شخص مخصوص، كما سيأتي، هو أن يكون مسلما مكلفا لا مقيما لا حائضا ولا نفسا. قال: وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة. هذا حكي إجماعا، ولذلك قال ابن حجر في شرح الأربعين في شعبان: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في أي سنة؟ 10 ولذلك صام 9 رمضانات إجماعا، يعني في شعبان، فصام السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، سنة 11، سنة 11، فصام 9 رمضانات إجماعا. وقوله فرض في السنة الثانية من الهجرة، هذا فرضية رمضان، وإلا فإن الصيام قد فرض قبل ذلك، كما ذكرنا قبل قليل أن الصيام فرض في الإسلام على 3 مراحل: مرحلة الأولى صوم عاشوراء، وهذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، أن صوم عاشوراء كان واجبا على الأمة ثم نسخ وجوبه وبقي استحباب. وبعد ذلك في المرحلة الثانية فرض صوم رمضان على التخيير، بما إنما أن يصوم وإما أن يطعم، ثم وقال الله جل وعلا: تصوموا خيرا لكم. وهذا كان في السنة الثانية من الهجرة. ثم بعد ذلك تعين صيامه للقادر، فمن شهر منكم الشهر فليصم. ونعم، ذلك قال سنة ثانية المراد التخير رمضان. فليش يعني صيام رمضان كامل ثالثة؟ أي ما أدري والله، يا قصدي التعيين في أي سنة الله أعلم، ما أدري والله، لكن كان فرع التخير أولا. طيب، قال نعم، فصام 9 رمضان أجمع. نعم، ويجب. الشيخنا هنا يقول الشهر ينقص أحيانا ويكمل، وثوابهما واحد في الفضل المرتب على رمضان لا المترتب على كل يوم، فوق الكامل. هل معناته شيخنا هناك ثواب مرتب بس على رمضان وثواب مرتب على كل يوم؟ فهم ثوابين مو واحد؟ اي نعم ثوابين، يعني ثواب اعتبار الايام وثواب اعتبار الشهر. شيخ بس مو الشهر مجموع الايام؟ اي لكن هل من صام 30 كما صام 29 في الاجر؟ لا، وان كان كل منهما صام رمضان حقيقه ونال اجر صيام رمضان. قال رحمه الله تعالى: يجب صوم رمضان برؤيه هلاله، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، لقوله عليه السلام: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. قال: مستحب قول شهر رمضان كما قال الله تعالى: ولا يكره قول رمضان. نعم، يقول رحمه الله تعالى في بيان بماذا يثبت شهر رمضان. وشهر رمضان يثبت دخوله بطرق، هم أشاروا إلى ثلاثة طرق والرابع الحساب سأذكرها، وهم والجمهور لا يرون العمل بالحساب، وحكاه شيخ الإسلام إجماعا. الطريقة الأولى قال رؤية الهلال، يجب صوم رمضان، يعني الطريقة الأولى برؤية هلاله، وهذا بإجماع أهل العلم أنه إذا رؤية الهلال وجب صومه، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقوله عليه السلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والطريقة الثانية كما ستأتي هو الشهادة على دخول الشهر، ويدخل الشهر بطريق بشاهد واحد على ما سيأتي ذكره بإذن الله. والطريقة الثالثة إتمام شعبان 30. إتمام فرق بين الطريقة الأولى والطريقة الثانية. الطريقة الأولى بالنسبة لك أنت رأيت الهلال، والطريقة الثانية أنت ما رأيتها لكن شهد الشهود على أنهم رأوا. طيب الطريقة الثالثة كما ذكرنا إتمام شعبان. طيب الطريقة الرابعة كما سيأتي اللي هو خل الحساب. أغم عليكم. أحسنت، إذا وجد غيم أو قطر فظاهر المذهب كما قال المصنف يجب صومه، لكن يقول صومه احتياطا لرمضان. الرابعة والخامسة على هذا التقدير الحساب، والحساب هل يثبت بدخول الشهر وهل يعمل به؟ جمهور أهل العلم وحكي كما ذكرنا الاتفاق على أنه لا عبرة بالحساب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نا أمة أمية الشهر، ثم شهر هكذا ثلاثا أو هكذا في 29 قبض الإبهام. وهذا دل على عدم جواز العمل كما ذكرنا شيخ الإسلام رحمه الله في حقيقة الصيام، حكى الإجماع على عدم العمل بالحساب، وإن كان اليوم حقيقة بعض بلدان المسلمين تعمل بالحساب. وهل من كان في هلا يوسف شلونك؟ صلينا خلصنا. أيه طيب، فالحساب والله والله أنا عدم العبرة به، وإن كان بعضهم يستدل بالحمل بالحساب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي: فاقدروا له، أي من التقدير. قال: والتقدير هو العلم بمنازل القمر. وهذا لا شك أنه باطل ليس بصحيح لما ذكرنا حديث نومة أمية، وكذلك لتفسير هذا اللفظ فاقدروا له في حديث الآخر حديث هريرة: فأكملوا عدة شعبان 30. السلام عليكم. نعم طيب. قال: والمستحب قول شهر رمضان لقول الله تبارك كما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال: ولا يكره قول رمضان، ونص على ذلك خلاف لمن كرهه من أهل العلم، فقال: لا يقال رمضان. واستدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول رمضان فإنه اسم من أسماء الله. وهذا لا موضوع كما ذكره جمع أهل العلم رحمه الله شيخ الإسلام. ويجوز القول رمضان فقط من غير الشهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاءكم شهر رمضان، جاء من صام رمضان ما نقع احتسابا. نعم، فإن لم يرى. قال رحمه الله تعالى: فلم يرى الهلال مع صاحب ليلة الثلاثين من شعبان أصبح مفطرين وكره الصوم لأنه يوم الشك منهي عنه، وإن حال دونه. طيب قال: فإن لم يرى الهلال مع صاحب، أي والسماء صافية ليس هناك غيب ولا قدر ولا غضاب، قال: ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين. وهذا باتفاق أهل العلم أنهم إذا تراءى الناس الهلال في ليلة الثلاثين ولم يرى الهلال هلال رمضان فإنهم يصوموا، فإنهم يصبحوا مفطرين، لأن الأصل بقاء الشهر وهو شعبان. قال: وكره صوم لأنه يوم شك منهي عنه. هذه حقيقة اليوم فيه مسائل، من هذه المسائل أولا استحباب تراء الهلال، فيستحب أن يتراء الناس الهلال، قول ابن عمر رضي الله عنهما تراء الناس الهلال فرأيته وأمرت النبي وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر الناس بصيامه، وهذا فيه استحباب ذلك، بل أنه من فروض الكفايات لأنه يتعلق به عبادة من العبادات. وكذلك فيه من المسائل أن تراءي الهلال إنما يكون في ليلة الثلاثين، في ليلة الثلاثين من شعبان، لأنه إما أن يكون غدا رمضان فيكون شهر شعبان 29، أو يكون غدا ليس برمضان فيكمل عدة شعبان 30. قال وكره الصوم إذا رأوه، قال لأنه يوم الشك المنهي عنه، وهذا على المذهب خلاف للجمهور. فإذا قيل لك ما هو يوم الشك الذي قال فيه عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فالجواب أن يوم الشك على المذهب هو يوم ليلة أو يوم الثلاثين من شعبان، إذا حال دون إذا كان في السماء صحوا، إذا كان في السماء صحوا ولم يرى الهلال. ولذلك قالوا كره الصوم في مع أن ظاهر الحديث فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. على كل حال، أولا كون هذا يكره صومه الأقرب والله أعلم التحريم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدروا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من وافق يوم عادته فإنه يصومه. وأما كونه هو يوم الشك كاصطلاح فليس هو، فإن يوم الشك عند الجمهور هو إذا كان هناك غيم أو قتر وحالة الهلال وحالة عن رؤية الهلال الغيم والقتر، هذا يوم الشك لأنه لا يدرى. أما مع كون السماء صحوا فالحقيقة أنه ليس بيوم الشك. وعلى هذا ما يذكرونه في ما يكره عنه من الصيام يقول يوم الشك هو على المذهب هذا اليوم يوم الثلاثين إذا كانت السماء صحوا، وأما على الجمهور فهو يوم الثلاثين إذا كان هناك غيم أو قتر على ما يأتي. نعم قالوا إن حال نعم قال إن حال دونه أي دون هلال رمضان بأن كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر بالتحريك أي غبرة وكذا دخان، فظاهر المذهب يجب صومه، أي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا احتياطا بنية رمضان. قال في المصاف وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف، قال نصوص أحمد تدل عليه انتهى. وهذا قول عمر وابنه وعمر بن العاصي وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق. طيب كلكم عندكم ابنتي؟ ايش عندنا في ابنتي؟ ما في حاشية؟ لا. أنتم كلكم عندكم ابنتي؟ صالح طالع شنو؟ نتا ما حط حاشية؟ كذا في الأصل ذكر عدة نسخ وفي نسختين ابنتي وفي شين بنت. هو النسخة المطروعة على المؤلف ابنتي ابنتا، لكن الأصح شنو؟ ابنتي بدل ماشي. نعم قال لقوله صلى الله عليه وسلم إنما شهر 29 يوما فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع كان عبد الله بن عمر إذا مضى من شهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال فإن رؤية فباك وإن لم يرى ولم يحل دون مضيه سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، من حال دون مضيه سحاب ولا قتر أصبح صائما. ومعنى اقدروا له أي ضيقوا بأن يجعل شعبان 29، وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه وأعلم بمعناه فيجب الرجوع إلى تفسيره، ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه وتصلى التراويح تلك الليلة، ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته لا عتق أو طلاق معلق برمضان. نعم يقول رحمه الله تعالى وإن حال دونه أي دون الهلال دون هلال رمضان بأن كان في مطلعه أي مطلع الهلال 30 من شعبان غيم هو معروف، قال أو قتر بالتحريك أي قتر فتح القاف والتاء أي غبرة، وكان بعضهم يفرق بين الغبار وبين القتر فيقول القتر هو ما ارتفع في الغبار المعلق والغبار ما كان نازلا يصيب الناس. الشاهد أنه يمنع الرؤية. قال وكذا دخان، فهنا إذا منع كان في مطلع الهلال لثاني شعبان غيم أو قتر، فظاهر المذهب يجب صومه. وهذه العبارة حقيقة من العبارات المستغربة في الزاد. الأصل ما يقول مذهب أو والنقافة ظاهر المذهب، ولعل السبب في ذلك والله أعلم لقوة الخلاف فيه، ولذلك هو قال فظاهر المذهب يجب صومه حكما ظنيا. قال في الإنصاف والمذهب عند الأصحاب ونصروه وصنوا فيه التصانيف، في المقابل صنفوا فيه في ضده كذلك أيضا. فمن من صنف أن هذا أنه يجب صومه، ومن من صنف أنه لا يجب صومه، ولذلك والله هو أعلم لقوة الخلاف. وإلا فإن هذه العبارة يعني ليست من عادة المؤلف في كتابه. سبعة أقوال بالمثل، خمس روايات وجهين. كم مجموعة عليه؟ سبع أقوال. خمس روايات. على كل حال هذا الظاهر الله أعلم بسبب تغيير هذه العبارة. طيب ما هو دليلهم أنه يجب صومه؟ قال يجب صومه أي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا احتياطيا ليس مقطوعا. قال يصوم بنية رمضان. ولماذا؟ قال خروجا من عهدة الوجوب، أي حتى يقطع أنها قد يكون من رمضان، فهو يصومه احتياطا للعبادة. قال والمذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف، وهذه التصانيف قال رد اللوم والضيم في صوم يوم الغيم ابن الجوزي، قال ورد حجج المخالف، وقال نصوص أحنا تدل عليه انتهى. وهذه العبارة فيها إشكال، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال لم أجد أحدا صرح عن نقل عن أحمد تصريح الوجوب، لم أجد أن أحمد أن أصرح بالوجوب. قال وهذا قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، فهو قول من ذكره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل كذلك بالحديث قال قوله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 يوما فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فاقدروا له. وسبب الخلاف فاقدروا له، هذا حتى قول الجمهور كانوا يخالفون المذهب يستدلون بذلك، الجمهور يقول لا يجب صومه ويستدلون بهذا الحديث. وسبب الخلاف في معنى فاقدروا له، فالمذهب يقول معنى فاقدروا له أي ضيقوا، فجعلوا شعبان ضيقا بمعنى 29، واستدلوا بذلك بأنه فعل الراوي راوي الحديث هو ابن عمر رضي الله عنهما، قال نافع كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، فإن رؤي فذاك أي صامه، وإن لم يرى ولم يحل دون منظري سحاب ولا قطر أصبح مفطرا. قال وإن حال دون منظري سحاب أو قطر أصبح صائما. قالوا هذا الراوي روى ذلك. قالوا معنى قدر له أي ضيقوا بأن يجعل شعبان 29 يوما، وغفسر ابن عمر بفعله وهو راويه وأعلم بمعناه فيجب الرجوع إلى تفسيره. هذه جملة ما استدل به الأصحاب، فاستدلوا على ذلك بتعبيد أحد بحديث وفعل الراوي وما ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتعليل بكونه احتياطا للعبادة. والقول الثاني في هذه المسألة وهي رواية عن إمام أحمد رحمه الله واختارها شيخ الإسلام رحمه الله، لا يجب صوم هذا اليوم، لا يجب صوم هذا اليوم كما ذكرنا. يقول إمام أحمد يقول شيخ الإسلام رحمه الله ولا أصل له أي وجوب الصيام في كلام أحمد، هذا هو قول جمهور أهل العلم. أما الحديث فقالوا معنى فاقدروا له، قالوا الصواب أن معناه ليس من التضييق بل من التقدير، أي قدروا أن شعبان 30 للرواية الأخرى، جاء في صحيح فنغم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وأما كون ابن عمر فسره إن سلمنا فإنه يقدم ما رواه لا ما رآه، وذلك يقولون العبرة بما روى الراوي لا بما رآه. ثم يجاب عن ما ورد عن أصحاب ما نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر وابنه إلى آخره، فإنه نقل عنهم وعن غيرهم خلافه. فذكر عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود، بل حتى عن ابن عمر نفسه كان يفتي بأنه لا يصام. ولذلك إذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة فالعبرة بالحديث. طيب، وأما أثر ابن عمر قال وإن حال دون منظر غيم أو قثر أو سحاب صامه، فأجاب ابن القيم رحمه الله عدة أجوبة على ذلك، وأطال في الأجوبة على أو في توجيه كلام ابن عمر وكان يصوم. ومن ذلك من هذه التوجيهات أولا أن هذا ابن عمر على سبيل الاحتياط وليس على سبيل الوجوب، ولذلك كان يفتي بعدم وجوب الصيام، أو يقال بأن هذا وافق عادة ابن عمر. وكذلك أجيب عن هذا كما ذكرنا جواب الثاني أنه خالفه غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أو أنه صام احتياطا، احتياطا. وعلى هذا فالأغرب والله أعلم ما ذهب إليه شيخ الإسلام في رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يجب صومه. لكن إن قلنا لا يجب فما حكم صيامه؟ هل هو على الاستحباب أو على الإباحة أو على الكراهة؟ الحقيقة نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة قولان، يعني نقل عنه بالإباحة ونقل عنه بالاستحباب. في هذا اليوم نعم، يعني إذا حال دون غيم أو قثر. طبعا مثلا ما يقوله يوم الشك يعني. على كل حال نقل عنه شيخ الإسلام إباحة، نقل عنه استحباب، وذكر صاحب الاختيارات رحمه الله أن الشيخ الإسلام مال أخيرا إلى عدم الاستحباب. هو ذكر لكم الحاشية، يقول قال شيخ الإسلام يجوز صومه ويجوز فطره، يعني الإباحة. حديث أنا ذكرت مصام ما قد أخرته في الكواسم. نعم. الحديث صحيح. إيه نعم. سلام الله. طب الحديث يعني مش موجود الحديث كفي مباح سمنه. إيه الله حديث إما حديث طبعا قيل بالتحريم وقيل بالتحريم صومه، لكن إما يعني قد يقال أنه يباح صومه احتياطا إذا كان على جهة احتياط لفعل ابن عمر، وإلا قول بالتحريم متوجه. لكن أثار الصحابة أنه كانوا يصومونه، حتى ورد عن أنس أنه كان يصوم وكراهة الخلاف على الأمراء. نعم. الحديث تكمل عدة شعبان 30 ضعيف، أو خلينا نقول شان، لأن موفق شيخ يقول أن محمد رواه محمد بن سعيد وخالفها سعيد، محمد بن زياد وخالفها سعيد وهو ثق منه، ورواية أولى بموافقة فعل ابن عمر. على هذا شيخ ما يكون قول حنبلة متوجه، خاصة شيخنا بعض الاحتمالات ذكرها ابن عمر كان أباه السياق، خاصة بقنا عادة يعني أنه يقول كان تأتي للدوام. اولا ما هي وجه المخالفه؟ يعني الشذوذ ان يخالف فيما هو اوثق منه، ما هي وجه المخالفه؟ والله شيخ صوم اكمل عدة شعبان 30. ايوه. وحديث ابن عمر اللي يروي سعيد فاقدروا له، لكن ما في خلاف. لكن شيخ احنا قطعا يرجع حق الصحابي في التفسير. احسنت. طيب وخالف غير من الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن شيخ في النص هذا احنا عندنا العبره في النص. وعبد عمر هذا خالفه. طيب فتوى ابن عمر مشكلة، هذه مشكلة وحيدة. لا لك لا، لكن ابن عمر حتى ظاهره ظاهر كما نقله أحمد صاحب الروض قال أي ضيق، ومعنى أصبح صائما، وذلك ذكر ابن القيم رحمه الله ما كان يأمر أحد بالصيام. لكن المشكلة إذا تعرف فعل الراوي أو قوله مع روايته فالعبرة روايته، وإحنا قررنا شيخنا هذه روايته والرواية الثانية ضعيفة، ويرجع لا احسنت روايته احنا خل روايه فكر عند شعبان ناخذ روايتي طيب اي هذه الروايه فقدر ما معناها شيخ معناها ما فسره بفعله او ما افتى به شيخ اصلا لما فسره بفعله لانه وفتوى بالعكس يعني يبعث الناس ترى الهلال لا يعني هل ابن عمر هل ابن عمر يفتي بخلاف ما من الحديث شيخ يجوز وايد عن وايد من الصحابه كانوا يسوون كذي ابو هريره وغيره وعائشه كذلك يعني يقول بشيء واجب وهو حرام شيخ عندنا قاعده تعرف فعل الراوي ومرويه او قوله مرويه العبره بالمروي عند الجمهور خلاص احسنت لذلك احنا نقول كلام ابن عمر طبعا على يعني دعوة ان حديث لفظ شاذ ما لا تصح حقيقة هي اول في الصحيح في رواية ثانية شيخ عدة 30 صحيح اي نعم لكن هذه رواية صحيح واضح ثم هذا امر نقطة ثانية لو سلمنا المخالف ما وجه المخالف وجه المخالفة انه هل معنى فقدره له هو التضييق صريح شيخ ابن عمر طيب فتوى ابن عمر عمل غير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن رواية ابن عمر نضم لها الفعل عشان بسبب رواية نافع أما فتوى ابن عمر شيخنا عندنا قاعدة تعارض المروي مع القول العبرة بالمروي طيب هذه القاعدة ترد حتى على الفعل يعني ليش خرجت الفعل العبرة بما روى أو بما رأى العبرة بما روى طيب بما روى طيب حتى لو فعل خلاف حتى لو فعل شيخ كذلك نقول عليك نقول ابن عمر عمل والحديث على غيره ذلك الآن الحديث يحتمل أمرين يحتمل أنه موافق مع فتوى ابن عمر ويحتمل أن الفعل ابن عمر احتياطا ذلك ابن عمر لو كان هذا اللي يرى لماذا لم يأمر الناس بالصيام شيخ عندنا في تعارض فعلا في تعارض لكن شيخ عندنا قاعدة في التعارض من يقدم الرواية لأن شيخ فعل ابن عمر كان تفسير للحديث هذه الرواية لكن نقول ما في رواية هذه الرواية فقدروا لا نقول في التضييق فعل ابن عمر ليس بالتضييق انت خلاص طرحت كلام ابن عمر انت الان ابن عمر تعمل فتوى ولا بتعمل بفعله فعلا لان فعله معها تفسير حديث تقدم على الفتوى اي شيخ ان فعله تفسير حديث انا ما اقدم الفعل والفتوى مخالف للحديث شيخ الفتوى مخالف للحديث على التفسير وابن عمر يخالف الحديث الفتوى شيخ حواب ابو هريره خالف الحديث شو خالف الحديث في حديث الغسل قدمنا الروايه قدمنا الروايه اي حديث غسل الاناء اللي ولا فكر كم ثلاثه تقول عنه مخالفه هذه ما تصح والثلاث ما تصح وفي صحيح فتوى سبع صحابي يقول يسلم قوله يخالفه لا ما تكون شيخنا نقطع انه ما خالف عمدا يعني لكن النسيان جائز وهذا غير من كلام الجمهور يعني احسنت لكن احنا في النسيان احنا حتى على الفعل لكن الاشكال ان الان تعرض الفعل والفتوى الفعل قد يحمل احتياط هذا سهل لكن تحمل فتوى على المخالف الحديث صعب شيخ ممكن احنا نحمل فتوى على النسيان فعل على تفسير الحديث لأن نافع كان يقول كان خلاص جاي حديث رواية ثانية قل ما في تعارض فذلك إذا بتتعارض فتوى والقول أطرح فتوى والقول ننظر أدلة أخرى هو الأصل اللي قدم القول شيخ أنا وياك يعني أقصد فتوى وفعل ابن عمر أطرح هذا فيها تعارض نطرحها طيب بس ما نقدر يعني ما نقدر نطرحهم كذي لأن الفعل أقوى من اليوم من الفتوى لأن الفعل وافق حديث فهم طيب. مع بعضهم يعني ما هم طيب خالف عمر خالها عمر إيه؟ والعبرة الشيخ بروايه مو بقول الصحابي ذكر في روايه انت مصطفيك عرش مصري يا احمد شلون انت تقول عبره بالروايه بعد ترد كلام تاخذ كلام ابن عمر لا اقصد شيخ العبره بالروايه هني لان معاها فعل عشان تجي اقول لك ابن عمر الان ابن عمر خالف ولا ما خالف ابن عمر اما خالف بالفعل او خالف بالفتوى بالفتوى ظاهر خالف بالفتوى في الظاهر ولا فعل بالفعل طيب انا برد عليك اقول لك لا العكس خالف بالفعل احتمل النسيان ولم يخالف بالفتوى اي شيخ بس قول نافع شيخ كان تفسير الحديث لا مو تفسير يعني اذا مضى من شهر 29 يوما يبعث من ينور على كل حال حقيقه هو حتى ابن القيم ذكر الامور كثيره قال منها ان ابن عمر كان يشد باشياء ما يوافق عليها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها غسل داخل عينيه ومنها الصلاه في مكان الشجره الى اخره ولذلك هنا الحقيقه يعني خالف عمر خالف علي فتوى على غير ثم جاء الحديث الصحيح والحديث الصحيح يحكم عليه بالشذوذ وليس في مخالفة وين المخالفة يعني هو يحتمل التقدير التضييق ويحتمل التقدير مشكلة شيخ أن الجمع أولى من الترجيح بس الحنابلة هني ما جمعوا رجحوا لا الجمع شلون تجمع مثل ما ذكرت شيخ أنه نحمل على الاحتياط يعني على كل حال هي مسألة فيها شيء لذلكم في ظاهر المذهب صنف التصانيفة شيخنا ما تكلم في أسانيد فعل ابن عمر والله ما رجعت لها لكن القيم صحيح يعني يذكر فتوى يذكر نقال فتوى وهذه في الصحيح رأى الفتوى لكن الفعل والفتوى يذكرها من قيمة. لا أنا أشوف الله أعلم أن ما في مخالفة في ابن عمر يحمل على احتياط منه رضي الله عنه لذلك ما كان يأمر أهله. يعني أنت قلت في وجوب إذا سدلت المذهب عن وجوب الآن يجب ولا يأمر أحد بالصيام ويفتي على خلاف الوجوب هذه مشكلة. لكن لو حملنا الفتوى على ظاهر الحديث أكمل عند الشعبان 30 وحملنا فعل ابن عمر على الاحتياط هذا أسهل وأثار الصحابة مختلفة. ذلك ما نقل عنه صاحب الروض نقل عنهم خلافه كعمر نقل عنه خلاف ذلك وابن عمر كذلك وغيرهم. طيب قال رحمه الله ويجزي وصوم ذلك اليوم إن ظهر منه أي إن صام هذا اليوم 30 ذي حال دون مطلعه غيم أو قتر فصامه بنية رمضان ثم تبين أنه من رمضان فإنه يجزئه ذلك اليوم قال إن ظهر منه وتصلى التراويح تلك الليلة أي في هذا الليل اليوم الذي كان في غيم أو قتر سيصوم غدا هل تصلى في التراويح؟ قال نعم تصلى في التراويح احتياطا لأنه جاء بفضل قيام رمضان الأدلة كثيرة وذلك قد تثبت جميع سائر أحكام الشهر لأنه ما لم يتحقق أنه من شعبان إن تحقق أنه من شعبان فإنه لا تتعلق به الأحكام. ما تثبت الفروع اللي هي الأحكام إلا ما استثناه سيأتي ما استثناه. قال ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته أي من لم يبيت الصيام هذا اليوم ثم أصبح يجب عليه أن يمسك هذا اليوم تعظيما لحرمة رمضان تعظيما لحرمة رمضان. قال لا عتق أو طلاق معلق في رمضان أي لا تثبت بقية الأحكام كالطلاق إذا كان الطلاق معلق على رمضان قال إن جاء رمضان فأنت طالق أو إن جاء رمضان فعبدي حر هنا لا تثبت لأن الأصل بقاء الزوجية والأصل بقاء الحر العرق أو الملك ولذلك لا لكنه رمضان يصام احتياطا للعبادة. بالنسبة للعتق شيخ العتق مبني على السراية والتغليب شيخ ليش ما غلبنا جانب الحرية لأن ما نعلق عادة أخرى رمضان وقلنا هم جانب احتياط عبادة ونقول العتق مبني على السراية والتغليب يكون حر في هذا أي لكن هم يقولون الأصل هون تعالى عندنا الأصل ما عملنا بالأصل في رمضان احتياطا للعبادة لكن بقية الأحكام الأصل العمل بها على الأصل وهو عند دخول الشهر وبقاء شهر شعبان. طيب قال وإن رؤية الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة كما لو رؤية آخر النهار وهذه حقيقة من العبارات التي قد يخطئ في فهمها الكثير. يقول رؤية الهلال نهارا ولو قبل الزوال يعني لو رأي الهلال العصر قبل الزوال أو قبل الغروب فهذا لليلة المقبلة. ما معنى ذلك؟ ظاهره أنه غدا يكون رمضان أم رمضان؟ لا ما يكون رمضان. أفهو الليلة المقبلة؟ ظاهر أنه يكون رمضان. أين غدا رمضان؟ لكن لم يرد هذا المؤلف رحمه الله ولذلك يشيرون إليه في الكتب المطولة. هو يقول وإن رؤية الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو الليلة المقبلة أي لا الماضية. هو أن ينفي الليلة الماضية بمعنى أنا اليوم 30 شعبان رأينا الهلال العصر هذا الهلال لا يكون لليلة الماضية فلا يكون اليوم رمضان لا يكون حكمه كما لو رأيناه الليلة الماضية فلا يكون اليوم رمضان باعتبار أنه الليلة الماضية. بمعنى لو رأيت الهلال اليوم لو قلنا أنه الليلة الماضية فحكمه كما لو رؤية الليلة الماضية فيكون اليوم رمضان. هو أراد أن ينفي هذا هو ليس الليلة الماضية. قال ولو قبل الزوال فهو الليلة المقبلة لكن هل بمعنى الليلة المقبلة يثبت دخول الشهر بهذه الرؤية؟ الجواب لا لأنه يعني لا بد من رؤية الهلال ليلا لا بد من رؤية الهلال ليلا ليثبت أنه للغد. بمعنى لو رأينا الهلال العصر ثم غاب الهلال قبل غروب الشمس هل هو الليلة الماضية؟ لا. هل هو لغدا؟ لا, لا. غاب اليوم لا الحين غاب قبل الغروب لكن لو بغي الهلال إلى ما بعد الغروب فرأيناه بعد الغروب غدا رمضان لأن العبرة برؤيته ليلا. واضح؟ طيب قال نعم يقولون إذا رؤي الهلال وراء الشمس نهارا قطعا سيهل، أما إذا ما في الشمس احتمالها. ولكل حال ما يثبت إلا برؤيته ليلا، ولذلك قال رؤيا الانهاء نهارا أو قبل الزوال، هو يشير إلى خلافه قبل الزوال، رؤيا قبل الزوال حكي الإجماع أنه لا عبرة به، وأما بعد الزوال فهذا فيه الخلاف، والأغلب كما ذكرنا قول الجمهور كما لو رؤيا آخر النهار. نعم شيخ معلي بردك على مسألة الولايك وقول رمضان، شيخ صاحب الفروع الشيخ يقول ان الشيخ حسان تيمي يقول يكره، فقال اكثر الشافعيه والمالكيه وقاله مجاهد وعطاء، ذكر في حديث موضوع الشيخ حسان ويكره لا تقول رمضان في ناس من اسماء الله. الشيخ في الحاشيه يقول ذكر الحديث ومقال موضوع قاله الشيخ، فحتى الشيخ حسان قال الحديث موضوع، فما ادري الشيخ شنو استدل الشيخ حسان تيمي على الكراهه. ما ادري انا ما وقفت على كلام الشيخ حسان، لكن الفروع يقول كذي. ها ما ادري، غريب والله، معروف ما يكره كم نقص على الحاشيه. رجعت المطبوع ولا بالشاملة؟ شلون؟ ورجعت العبارة بالمطبوع؟ رجعت المطبوع حتى الشاملة شيء موجود. ايه ما ادري والله. طيب قال وروى البخاري في تاريخه مرفوع ان اشراط الساعة ان يروا الهلال يقولون هو ابن ليتين، اي تنتفخ الاهلة وتكبر الاهلة. على كل حال العبرة برؤية الهلال ليلا، والدليل على ذلك ما ورد عن عمر رضي الله عنه انه اشترط رؤية الهلال ليلا، اشترط في رؤية الهلال أن يرى ليلا، وذلك لا عبرة به نهارا. قال وإذا رآه أهل بلد، طيب نقف عند هذا الشرح يطول. شيخنا عندي أربع علي. نعم فمسألة اللي ذكرها أحمد أبو الدرس أن إذا كان 29 ما يكون تاب تام، إيه في حديث شيخ الشيخ رائد لا ينتفع شهر رمضان شهر ذي الحجة، قال ابن مفلح في الفروع أن يتوجه أنه لا ينقص ثوابهما وانقص عددهما. اي انا يصل لا مجموع لا الافراد مو مجموع، ما فهمت شيخ. يعني الان من صام 29 وصام رجل اخر 30 كلهم نالوا اجر صيام رمضان؟ اي نعم كلهم حرصوا صيام رمضان. واضح؟ بس اللي 29 نفس 30. يعني أعطيك مثال قريب له، الآن في الحج من تعجل في يومين حج بس ثواب الثواب أكثر، ثواب اليوم ولا ثواب الحج؟ هو حج، هذا نال أجر الحج ولا أجر الحج، لكن الأفراد زيادة. شيخ نقدر نقول بشكل عام أنه هناك ثواب معلق على أركان العبادة وجزياتها، وفي ثواب معلق على العبادة مثل الصلاة. أي نعم حسن، أنه تحقيق العبادة حقه العبادة مثل الزكاة شيخ بعد شيء. أنا شو الزكاة أصلاً؟ يعني مثلاً اللي زكي لا كل زكاة ما تصور فيها. لا ممكن تصور اللي زكاة النصاب اللي زكاة أكثر من غيره. ممكن. طيب الحيض خلصنا باللغة ما خلصنا؟ ما خلص. لا ما باقي كم حديث نأخذهم. ما يتو. ما يبلش. خلاص يبلش. أنا شيخ عندي بساعة صار لي عشان. لا خلاص خلي. هذا التعصب.